بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قرأ في الدرس الماضي كلام يتعلق بأفعال العباد، وكنا قد تناولنا ما يتعلق بمراتب القدر، والشيخ رحمه الله قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. تكلمنا بعض الشيء عن هذه المسألة، ووعدنا بمزيد تفصيل لها ولما يأتي بعدها. فهذه المسألة معقودة للفرق أو لبيان الفرق بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية. فلما بين المصنف أن الله جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق ضمن بيانه لمراتب القدر، وأن الله هو المتفرد بالخلق، ومن ذلك أنه خلق العباد وأفعالهم، وأنه ما من شيء إلا ويقع بإرادته وقدرته، فهل هذا يعني وجود تعارض بين الشرع والقدر؟ أجاب المصنف بأنه لا يوجد. ذلك أن الإرادة على نوعين: إرادة قدرية كونية بمعنى المشيئة، والخلاصة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله أن يكون كان، وما لم يشأ أن يكون فلا يكون. هذا ما يتعلق بالإرادة القدرية الكونية، فالمرادات واقعة ولا بد، والله يخلق ويفعل ما يشاء، ويأمر بما يأمر، وينهى عما ينهى وفق حكمة. يعلم الله جل وعلا تفصيلها وتفاصيلها، قد نعلم بعض الحكم ويخفى علينا منها شيء كثير، والعاقل يدرك أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فما خفي علينا فالله يعلمه. وعدم علمنا نحن بالحكمة لا يعني عدمها، فمعنى ما موجود، بل هي موجودة. غاية ما في المسألة أننا جهلنا الحكمة في بعض الأمور. وأما بالنسبة للإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة، فالله جل وعلا يحب الإيمان ويبغض الكفر، وبالتالي يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، يأمر بالإيمان، يأمر بالأعمال الصالحات، وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان. إذن فهنالك أشياء مراد لله شرعا بمعنى أنها محبوبة له ويأمر بها، لكن ما كل ما أمر الله عز وجل به أمرا شرعيا دينيا يقع، لا يلزم. عبر هنا بعض العلماء فقال: في الإرادة الدينية الشرعية هو يريد من العبد أن يفعل ويحب منه ذلك، وأما في الإرادة القدرية فهو يريد من نفسه هو جل وعلا أن يفعل، فما شاء أن يفعله فعله. وأما في الإرادة الدينية فهو يحب من العبد أن يفعل، وقد يفعل وقد لا يفعل. إذن هذا نوع فرق بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية، والإنسان لا يعارض بين هذا وذاك، فقد يشاء الله وقوع شيء وهو لا يحبه، وقد يشاء وقوع أشياء وهو يبغضها. فمثلا شاء الله جل وعلا أن يقع الكفر والفسوق والعصيان من أهله، ولكنه يبغض ذلك، يبغض الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا نقول في المأمورات. وعليه فها هنا ذكر بعض أهل العلم ما يتعلق بالنسب بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية، فهنالك أشياء مراد لله جل وعلا شرعا وتقع، أي تتعلق بها الإرادتان، الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية. مثال ذلك إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شاءه الله عز وجل قدرا وأراد ذلك وأحبه دينا وشرعا، فاجتمعت الإرادتان، الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية. ومن ذلك أو أعني من النسبة بين الإرادتين أنه قد يحب الله عز وجل شيئا ولكنه لا يقع، ما شاء أن يقع، بمعنى تعلقت الإرادة الدينية الشرعية ولم تتعلق الإرادة القدرية الكونية بذلك الشيء. مثاله إيمان، أو فلنقل الإيمان الذي أمر الله عز وجل به كل الناس لكنه لا يقع من بعض الناس كالكفار مثلا، أراد الله منهم ذلك بمعنى أمرهم به لأنه يحب ذلك، ولكن من الناس من عصى فلم يؤمن، فتعلقت الإرادة الدينية الشرعية ولم تتعلق به الإرادة القدرية الكونية. وهنالك نسبة ثالثة، وهي أن يقع الكفر من إنسان ويبغضه الله عز وجل، أو عفوا لا يقع، إيمان شخص وهو مراد من الله عز وجل وقد شاء الله عز وجل منه الكفر. أرجو أن لا أكون قد دخلت بين المسائل، ولكن أحسن أن أعيد من الأول حتى لا يقع ذهول. النسبة الأولى وهي أن يريد الله عز وجل الإيمان ويشاءه قدرا، وضربنا له مثالا بإيمان الصديق رضي الله عنه. الثاني وهو أن توجد الإرادة الدينية الشرعية ولا يشاء الله عز وجل الإيمان من شخص ما، مثاله كفر أبي جهل كمثال، أراد الله عز وجل منه الإيمان أي أمره به، والله يريد ذلك ويحبه شرعا، ولكن ما تعلقت به الإرادة القدرية الكونية فلم يؤمن، فلم يؤمن. طيب نسبة أخرى وهي افتراضية، كفر المؤمن أي من علم الله إيمانه، فالله جل وعلا لا يريد ذلك ولا يحبه شرعا، ولم يشأ ذلك قدرا، ولم يشأ ذلك قدرا. مثاله بأمر واضح فرض كفر الصحابة كأبي بكر مثلا رضي الله عنه، فرض كفره مجرد فرض عقلي إنما هو لإكمال القسمة ليس إلا، فما شاء الله كفره ولا يحب الكفر منه، صحيح؟ طيب الآن إذن عندنا إيمان المؤمن وكفر الكافر وكفر المؤمن، هل في احتمال القسمة الرابعة؟ إيمان الكافر. طيب إيمان الكافر مأمور به شرعا والله يحبه ولكن ما شاء أن يقع. طيب إذن عندنا هنا في هذه الأقسام الأربعة شيء مفروض عقلا، صحيح؟ وهو كفر المؤمن، صحيح؟ ككفر أبي بكر، فما شاء الله شاءه الله عز وجل قدرا ولا يحبه، قالوا هذه لتكميل القسمة ليس إلا، صحيح؟ لبيان الأقسام الممكنة عقلا، الممكنة عقلا، وإلا فالأصل هو أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ولكنه يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان. على هذا الأقسام الواضحة الجلية ثلاثة، والرابعة كما قال بعضهم هي لتكميل القسمة العقلية. هذا هو المستقر عند أهل السنة والجماعة، لكن هذا قد لا يرتضيه من خالف في هذا الباب، قد لا يرتضيه من خالف في هذا الباب. لماذا؟ لأن المخالف لا يفرق بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية، يقول لا فرق، وإنما المسألة هي إرادة واحدة، الإرادة شيء واحد. لكن أقول هذا مشكل عليه، مشكل عليه من جهة أن الإرادة لو كان شيئا واحدا فلماذا نجد أن الله جل وعلا يأمر بأمور تقع قدرا وهو قد نهى عنها شرعا؟ فلابد إذن من التفريق، لابد إذن من التفريق مع ما سبق من استدلال. لا تعارض أيضا بين الشرع والقدر ولا بين تقدير الله عز وجل للمعاصي وبغضه لها، وهذا الكلام إنما يمشي على طريقة أهل السنة والجماعة كما سبق. وبعد قراءة ما يلي سأرجع لبيان الأمرين معا ببعض الأمثلة وببعض الأدلة إن شاء الله. قال الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة ذكر ثلاث طوائف في الجملة، وموقفهم من المسألة القدرية. المسألة هي أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، والله خالق أفعالهم، هذا الذي عليه أهل السنة، هذا القول عليه أهل السنة والجماعة. طيب ثم قال: والعبد هو المؤمن والكافر، بمعنى أن العبد هو الموصوف بفعله، بفعله هو فالعبد يفعل الخير ويفعل الشر، قد يؤمن وقد يكفر، وقد يفسق ويحسن، يصلي ويصوم ونحو ذلك. فهذه الأفعال تنسب إلى فاعليها حقيقة، تنسب إلى فاعليها حقيقة لا تنافي. فالعبد له قدرته وإرادته، وقد خلق الله عز وجل ذلك، فهذه هي جهة الخلق. فلما كان الله هو خالق صفات العبد من القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة هما سببا الإيجاد والأفعال، فالعبد يفعل بقدرته وإرادته. وعندئذ كانت الأفعال، أعني أفعال العباد، مخلوقة لله وليست فعلا له هو. أفعال العباد مخلوقة وليست فعلا لله جل وعلا. هذا يحتاج إلى وقفة وإيضاح، لأن بعض الناس قد يصعب عليه فهم ذلك، لكن بقليل من الأمثلة يتضح الأمر. قبل الأمثلة الشيخ استدل لإثبات قدرة العبد وإرادته: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئته، لكنه بيّن أن مشيئته فوق المشيئات، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله أن يقع وقع، وإلا فلا، ما يقع، لا يقع في ملك الله إلا ما قضاه وقدره. عندئذ تختلط الأمور على بعض الناس، فربما ظن بعض الناس أن هذا يتعارض مع الشرع، لأنه كيف يقال إنه يأمر وينهى وقد قدر ذلك؟ بل قد ينشأ سؤال آخر عقب هذا، وهو: إذا كانت أفعال العباد مخلوقة لله، فإذا عاقب المذنب فهل عاقبه على فعله فلا يكون ظالما، أو عاقبه على غير فعله فيعد ذلك من الظلم؟ نشأت هذه الأسئلة عندما لم يضبط الأمر جيدا. ولذلك ذكر بعد ذلك ابن تيمية طائفتين بعد هذه المقالة. طيب، لإيضاح المسألة، وهي أنه لا تنافي بين القدر والشرع، ولا تنافي أيضا بين قولنا أفعال العباد أفعال لهم حقيقة اكتسبوها وفعلوها، وبين قولنا إنها مخلوقة لله، ما في تنافي. ودليل ذلك أمور، منها أن الله جل وعلا هو الذي أخبر بخلق أفعال العباد، وهو الذي أخبر أن العباد يفعلون أفعالهم حقيقة. ومن أحسن الظن بربه وعنده إيمان راسخ ويقين بأن خبر الله جل وعلا لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، ولا يمكن أبدا أن يتناقض كلام الله جل وعلا، ولا يمكن أن نجد في كلام الله جل وعلا اختلافا، من رزقه الله عز وجل ذلك استسلم وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية، وهي معرفة أن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته أن يجعل العبد فاعلا لفعله حقيقة، وأن يقدر عليه ذلك حقيقة، فالله لا يعجزه شيء. هذه المعرفة لا بد من اليقين بها، لأن من توهم أنه كيف يفعل العبد فعلا قدره الله عز وجل عليه ومع ذلك نثبت الإرادة والاختيار العبد، نقول: من أدرك أن الله لا يعجزه شيء فمثل هذا يسهل عليه فهمه، لا يعجزه شيء سبحانه، فهو قادر على أن يجعل العبد من أهل الجنة أو من أهل النار، وقادر على أن يجعل المؤمن يعمل بعمل أهل الجنة وفق اختياره، وأن يجعل الذي يدخل النار يفعل فعل أهل النار باختياره أيضا، أي باختيار هذا الداخل للنار، فالله لا يعجزه شيء. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، تدبر معي بعض النصوص، منها قول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب، من المتزوج في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتزوج. ومن المزوج؟ هو الله. صحيح. الآن فهمنا سر المسألة. زوجناكها، فالمزوج هو الله، والمتزوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نفسها المسألة القدرية. فالعبد فاعل لفعله حقيقة، والله خالق فعله. هي الفرق. النبي تزوج عليه الصلاة والسلام، والمزوج هو الله جل وعلا. طيب، خذ مثالا آخر من هذه الجهة الثالثة، وهو أن العبد تكون به الصفات ليست اختيارية له، ومع ذلك هو يوصف بها، لا يوصف بها الله عز وجل. المثال: الألوان. هذا المجلس الذي نجلسه الآن فينا الأبيض، صحيح، وفينا الأسود، صحيح ولا صحيح؟ نعم، الأمثلة موجودة فينا، من هو من آسيا وأكثرنا من أفريقيا، الألوان موجودة الآن. طيب، من خالق هذه الألوان؟ أجيب يا أنس. ومن المتلون؟ هو العبد. صحيح، الله خالق الألوان، والمتلون من هو؟ العبد. العبد هو الأسود وهو الأبيض، وخالق الألوان من؟ هل نقول إن الله هو المتلون؟ لا. وبالتالي سهل عليك جدا يا أخي، إذا كانت الأوصاف الاضطرارية وليس بالاختيارية، خالقه هو الله جل وعلا والعبد هو الموصوف بها، فهل يتعذر عليك فهم ذلك في الأفعال الاختيارية؟ صعب عليك؟ الصلاة التي أديناها قبل قليل، ما الذي وفق وهدى لهذه الصلاة، وما الذي مكن؟ إنه الله رب العالمين. لكن من المصلي؟ العبد. العبد هو المصلي، هل يقال إن الله هو الذي صلى؟ لا. إذن هو خالق ذلك الفعل فينا، والعبد هو الموصوف حقيقة بفعله. مثال ثالث: العبد يولد من أبوين أو بين أبوين، يقال هذا ولدهما حقيقة، وهو من كسبهما حقيقة، لكن هل يقال هما خلقاه؟ لا. تقول الوالد هو الذي ولد الولد، والله هو خالق هذا الوالد وولده. هل في تعارض؟ الولادة أليست كسبا لهذا المخلوق؟ صحيح، ووالد وما ولد، فالولادة فعل العبد وكسبه، لكن ما الذي تولى خلق ذلك؟ هو الله رب العالمين. المسألة سهلة، وكل الناس عندهم هذه المسائل السهلة اليقينية التي لا شك فيها. كل واحد من الآن ينتسب إلى أبيه، صحيح، يقال فلان ابن فلان. حتى لو جاء إنسان وسأل وقالك: هل أنت ولد فلان حقيقة؟ لما رضيت السؤال، صحيح ولا ما صحيح؟ تقول أنت شاك ولا مالك؟ حتى لو سئل الأب هذا ولدك؟ لقال نعم بلا شك ولدي. لو قيل خلقته أنت؟ يقول لا. صحيح؟ هذه من المسائل الضروري عند الناس. فالباب هو هو، الباب هو هو نفسه. فالمولود ولد لأبيه، صحيح، والله خالقهما. إذن تيسر لنا الآن فهم هذه المسألة، تيسر لنا فهم ذلك. خاصة يا إخوة إذا نظرت من جهة أخيرة، وهي أن العبد مخلوق لله بلا شك، صحيح. هل إرادتك وقدرتك ليست من خلق الله؟ أحد يستطيع يقول الكلام ليه؟ فالله خالق العبد بصفاته، هذه الأوصاف هي أسباب إيجاد الفعل. إذن فأفعال العباد مخلوقة لله. والله لو ما خلق الله للعبد أسباب الإيجاد وأذن بذلك قدرا وشاء ما وقع فعله قط، ما يقع. طيب إذن ما في إشكال ولا تعارض بين الشرع والقدر، ما في تعارض بناء على هذه الأمثلة. كلمة أيضا في هذا السياق أمهد لها بتمهيد يا إخوة، شوف هذه المسائل العقدية يتبع فيها النصوص. هذه عقيدة أمر الله عز وجل بها، فهو المكلف العبادي وهو العليم بكل شيء، وعندئذ وجب الوقوف عند النصوص. يسهل علينا أن نفهم أمورا وتخفى علينا أمور، فليقف الإنسان عند هذا الحد، لا يتجاوز، لا يتجاوز الأمور. فالآن مثلا أمكننا أن نعرف مراتب القدر ليصح إيماننا بالقضاء والقدر. عرفنا أيضا وجه التفرقة بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية. عرفنا أنه لا تنافي بين القدر والشرع، وستأتي أدلة أخرى أيضا لهذه المسألة إن شاء الله. هذا القدر مفهوم، بل قد ترد شبهات يمكن الجواب عنها، ولكن لذلك حد ونهاية يقف الإنسان عندها، لا تجاوز، لا تجاوز. فلو سئلنا عن سر القدر ونحو ذلك أمسكنا، ما فيش خطة يعني، خلاص. ولن يستفيد من يخوض في ذلك شيئا، بل قد لا يثبت له دين ولا إيمان، فلا ينتفع أصلا بالخوض في ذلك، ولا يستطيع أن يصل إلى علم أصلا. ولذلك من كان عاقلا وعلى حذر ودين أمسك. ومنها هنا جاءت الأدلة تنبه إلى ترك الخوض في القدر، لا تخوض فيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ناسا من أصحابه يتنازعون في القدر، فخرج عليهم مغضبا قد احمر وجهه كأنما فقأ فيه حب الرمان، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر أو ألا تخوضوا في القدر. فتركوا ذلك لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال دينهم ورجحان عقولهم. ما تقول ما عندهم عقول وما عندهم نظر ولا أفهام، لكن القوم أدركوا أن لعقولهم حدودا، وأن الإيمان يقتضي التسليم والاستسلام، لابد من ذلك. للعقول حدود تقف عندها لا تتجاوز. ولهذا يمكن أن نقول هنالك ما يتعلق بالقدر مما لا بد من معرفته ليصح الإيمان بالقضاء والقدر، هذا نوع. ونوع آخر فيه خفاء وشبهات، الأولى بالناس الإمساك، ولكن من رزقه الله فهما وعلما وأمكن أن يحاجج وأن يرد الشبهات فإنه يقوم بذلك. الثالث ما استأثر الله بعلمه، فهذا لا يصلح الخوض فيه أصلا. يعني لو جاء إنسان وقال لما لم يهدي الله فلانا ولما هدى فلانا، ما هو إلا الصمت، ماذا عندك؟ ما هو إلا دخول فيما لا يصلح أبدا. والله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن الملائكة سألوا عن وجه الحكمة من خلق بشر يسفك الدماء ويفعل ما يفعل في الأرض، كان جواب الرب جل وعلا قال إني أعلم ما لا تعلم. وقفوا عند الحد، إني أعلم ما لا تعلم، والملائكة سلموا بذلك ولم ينازعوا. طيب، هذه التوطئة مهمة جدا لبيان ما وعدت به الكلام عنه. يا إخوة، لا تعارض بين الشرع والقدر، فإن الله قد خلق العبد ومكنه من الفعل بأن آتاه الإرادة والقدرة وأرسل إليه رسولا وأنزل كتابا، ومع ذلك مما يدل على هذه الحقيقة أن الله عذر من لم تبلغه رسالة قط، وأرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة، فهذا يدل على أن الله ما كلف العباد ما لا يطيقون. ثانيا، إن الله جل وعلا رفع القلم عن المجنون وعن الصغير حتى يحتلم وعن النائم، فدل على أنه كلف العباد ما يقدرون عليه لا ما يعجزون عنه. ولهذا أيضا نجد من مظاهر الرحمة والتيسير أن الله خفف على العباد كتخفيف للمريض بترك القيام في الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو كلف العباد ما لا قدرة لهم عليه لما وجه هذا التوجيه. ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة التي تفيد أن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم. وأيضا فرق الله عز وجل بين المكره وغيره، وهذا من أدلة إثبات الشرع يا إخوة، أنه لا تعارض بينه وبين القدر. المكره الذي بإمكانه في بعض حالاته أن يفعل أو أن يترك، لكنه تعرضت إرادته لما لا قبل له به، كأن يهدد مثلا بقتل إن لم يكفر، ويمكنه أن لا يكفر حتى ولو قتل، لكن خفف الشارع بشرط أن يكون الإيمان مستقرا في القلب وأرخص له في النطق بكلمة الكفر. فهذا يدل على أن الله قد كلف العباد وفق اختيارهم ووفق قدرتهم. ولهذا ما فرض الله عز وجل الحج على غير القادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا. كل هذه الأدلة تفيد أن العبد يفعل باختياره وقدرته. ينشأ السؤال، وهو جل لنا المسألة زيادة، ما دام أن العبد يفعل باختياره وقدرته وهو مع ذلك مقدر عليه الكفر والإيمان ومقدر أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، نقول هو على ضوء ما سبق لا إشكال فيه، لأنه قدر له أن يكون من أهل الجنة، ولكن بعمل أهل الجنة يدخل الجنة، وقدر له أن يكون من أهل النار إذا كان من أهل النار، ولكن مع ذلك يفعل فعل أهل النار. لو كانت المسألة مجرد تقدير ولا أثر للعمل فكان يكفي أن يخلقهم الله عز وجل ثم يقول هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار اذهبوا وادخلوا بعمل ففي التكليف. إذن يدخلون الجنة بأفعاله ويدخلون النار بأفعاله. طيب أهم شيء هنا ما يتعلق بالمعاصي خاصة. قد يسأل الإنسان ويقول لما قدر الله أو هل قدر الله عز وجل المعاصي على العصاة وقدر الكفر على الكافرين؟ نقول نعم، لكن قدر ذلك وقدر أنهم باختيارهم يقعون في ذلك. هذه مسألة مهمة. بل يا أخي اعلم أنه لا إكراه في هذه الأفعال، يفعل الإنسان وفق الاختيار، يفعل الإنسان وفق الاختيار. هنا كلام لابن القيم خلاصته كالآتي في حل هذا الإشكال، يقول إن المعصية والذنب سببه ذنب سابق، يعني الإنسان جوزي بذنب لذنب سبق منه. أين الدليل؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا واضح، لكن ينشأ السؤال وما سبب الذنب الأول؟ صحيح، سؤال وارد ولا ما وارد؟ إذا كان الذنب الثاني أو الثالث سببه الأول أو الثاني، فما سبب الأول؟ طيب ما سبب الذنب الأول؟ قال ابن القيم تركه لفعل ما أمر الله عز وجل به. السؤال هو تارك، نعم. لو نشأ السؤال وما سبب هذا الترك؟ طيب سؤال وارد الموارد، ما سبب هذا الترك؟ قال سببه عدم التوفيق، ما وفقه الله. إجابة صريحة. هنا يرفع الجبر أو القدر عنقه للكلام، كلهم طبعا باتجاهه. الجبري سيقول إذن هذا هو الجبر الذي يدعو إليه، والقدري يقول هو جبر ولكنني أفر منه، إذن لا يريحك إلا أن تقول إن أفعال العباد غير مخلوقة. القدري هو الكلام ده ملزم، الحل إن في الخلق، ما يقول خلق الله عز وجل أفعال العباد. والجبري التزم وقال إذن العبد مجبور على فعله. ابن القيم قال عدم التوفيق عدم، والعدم ليس شيئا مكونا. صح، المسألة واضحة لما واضحة؟ عدم التوفيق هل هو شيء وجودي ولا هو شيء عدمي؟ ها؟ شيء عدمي. هل العدم شيء مكون ولا هو على العدم؟ قالوا على العدم، إذن قال لا جبر، ما في جبر، تركه بس خلاص، انتهى البحث ولا ما انتهى؟ انتهى البحث. إذن وين الإكراه؟ ما في إكراه، قال هو أمر ترك. شوف، والمعدوم والمتروك من الأمور العدمية هي أعدام ومعدومات لا يتعلق بها تكوين، ليست أشياء مكونة حتى تقول لي أكرهه على الكفر. خلى بينه وبين الذنوب بعد ثاني إلا أن يسأل لما، ولما دي ما حكتنا ثاني بعد خلاص، إن قال لما لم يوفقه الصمت، ما في كلام ثاني خلاص. يكفي أن أقول لك لا إكراه، أنا بس دار أوصلك الحد دي، أنت من قبيل شغلتك دي كلها معي دار تقول لي في تعارض، وأنا بينت لك لا تعارض، بعدين تقول لي لما، أقول هذا لا شأن لي. يكفي عقلا أن أوصلتك إلى حد لا يمكن أن تقول لي يوجد إكراه، خلاص بعد ذلك أنا ما شغلتك. وعندنا النصوص صريحة، هذا حل لهذا الإشكال. وبالتالي يا إخوة، من يحتج بالقدر يقول أريد أن أتوب وأنا كاره للذنب، ولكن ماذا بعد لكن؟ هل لا يقدر؟ أو هو قادر على الترك. ولهذا ابن تيمية قال هذا النوع من الناس الذي يتكلم بمثل هذا الكلام إما أن يكون من أكذب الناس أو من الصادقين. إن كان كارها للذنب حقيقة قال فينبه إلى بقية شروط التوبة حتى يكمل ويقلع حقيقة. أما أن يقول إنه كاره وهو عازم على الذنب والإصرار عليه وعلى فعله فقد كذب في قوله أنا كاره. هذا صحيح. يعني إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. إن كان صادقا دله على بقية الشروط، قل له الحمد لله أنت وصلت الآن مرحلة كره الذنوب وبغضها، إذن كمل شروط التوبة. أما أن يقول إنه كاره وهو مصر على المعاصي ويحبها فهو كاذب، وعندئذ هذا يحتاج إلى موعظة فقط بكر مثلا عظه لعل الموعظة تنفعه. إذا ما نفعت ما عندك سلطة عليه فلا بأس، إلا إن كانت هنالك عقوبات يقيمها من أنيطت به. الشخص الذي كلف بأن يقيم هذه العقوبات يقيمها عليه، يزني ويقول أنا كاره يجلد أو يرجم، هذه العقوبات لا بد منها. ثم أيضا مناقشة من ناحية أخرى لهؤلاء الذين يكابرون، قل لهم ما تقول في الرزق؟ يقول لك مقدر، الرزق مقدر. ينشأ السؤال هل لا بقيت في بيتك وتنتظر الرزق؟ ما يقبل التاجر. إن قلت لك خلي قاعد في البيت السوق خليه والتلفونات وقفها، ما يقبل، يعمل لك مشكلة كبيرة جدا، مع أنه مؤمن بأن الله قدر الرزق وأن الله هو الذي أغناه، ولكنه لا يغفل عن كسبه أبدا ويسعى. فإذا كان هذا في الأرزاق فلما لا يقال مثله فيما يتعلق بالإيمان والكفر والفسوق والعصيان والإحسان ونحو ذلك؟ الباب واحد ما في شك. ولذلك بهذه الصورة ما تبقى في مشكلة أصلا، لا تكون هنالك مشكلة أصلا. هذا جواب هذه المسألة القدرية. قال الشيخ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، بحديث حسنه بعض أهل العلم القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن القدرية يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، فجعلوا مع الله خالقين، جعلوا مع الله عز وجل خالقين، وتلزمهم لوازم تدل على فساد مذهبهم. إثبات خالق مع الله باطل، فكيف يصنعون مع قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، مع قوله والله خلقكم وما تعملون؟ إذن القدرية ليستقيم، أو قل حتى يقفوا عند بدعتهم ولا يتجاوزوها، لا بد لهم من الوقوع في تكذيب بعض النصوص أو رد دلالاتها، وهذا باطل طبعا، لأنه ماذا يصنع بهذه الأدلة التي فيها أن الله خالق كل شيء؟ ولذلك جرت مناظرات بين أهل العلم مع أولئك، بل تجري منازعات بين بعض القدرية والجبرية، فهذا يفسد على الآخر مذهبه ولا يستطيع أن يقيم مذهبه جيدا، والآخر يفسد شيئا من مذهب ذلك ولكن لا يمكن أن يصحح ما عنده من خطأ أيضا. أحيانا تجري بعض نزاعات بين الطرفين، أعني بين القدرية والجبرية، فكل منهما يلزم الآخر، تستفيد من هذا الإلزام، ولكن إلزام القدر للجبري لا يعني صحة ما يراه القدري بإطلاق ولا العكس أيضا. فمثلا الجبري قد يقول للقدري أنت تثبت خالقين مع الله، هذا إلزام قوي، إلزام قوي. ولا أدري كيف يتصرف القدر مع قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. والعجيب أدخل في عموم كل شيء القرآن، فقال القرآن مخلوق، وأخرج من عمومها فعل العبد. غريب جدا من تصرفات المعتزلة. طيب، ينشأ سؤال: هل الناس يموتون بأجالهم أو لا يموتون؟ والأدلة الصريحة صحيح، ما من إنسان إلا يموت في الأجل الذي أجله الله عز وجل. السؤال بعد الإقرار: المقتول مات بقدر ولا لا؟ مات بقدر. إذن القتل نفسه بقدر ولا ما صحيح؟ معنى ولا لا؟ الذي يموت مقتولا، القاتل مذنب ولا ما مذنب إذا قتل عمدا عدوانا؟ مخطئ. وهذا الميت المقتول مات بأجله ولا لا؟ إذا مكتوب ولا ما مكتوب؟ ماذا يصنع القدر؟ بعضهم ارتكب حماقة فقال مات في غير أجله، ولهذا استحق القاتل العقوبة. هذا لا دين ولا عقل الحقيقة، لا دين ولا عقل، والإلزام واضح. إلى غير ذلك يا إخوة من الإلزامات. ولذلك لما دخل الإسرائيلي على الصاحب ابن عباد وعنده الحمداني المعتزلي، فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حق أريد منها باطل. يعني كان يريد أن يقول: أيها الإسرائيلي، أنت تقول بالجبر، تقول بالجبر، وإذا كان كذلك فكل أفعال العباد هي فعل لله، هذا باطل طبعا. فبالتالي ألزمه وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجاب الإسرائيلي على البديهة فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يريد. يعني أنا أنزه الله عن أن يقع في ملكه ما لا يشاءه، سيكون ربا ضعيفا إذا أكره على أن يقع في ملكه ما لا يشاءه. هذا إلزام أيضا. لما فهم الطرفان أن كل منهما ألزم الآخر لجأ القدر إلى شيء فقال: أرأيت إن منعني الهدى وأدخلني النار أفلا يكون ظالما لي؟ يقول: يمنعني الهدى ويقدر علي الذنوب وأموت على ذلك، ألا يكون ظالما لي؟ قال: إن كان قد منعك شيئا تملكه فقد ظلمك، وإن كان قد منعك حقه الذي بيده فما ظلمك. فسكت الرجل، خلص انتهت المناظرة، كل منهما ألزم الآخر. سعد أهل السنة فقالوا بما سمعنا سابقا. قبل الدرس بعضهم يعني سأل أسئلة، الأحسن نجيب عنها سريعا مع أنها مرت. صاحبنا يقول: الإيضاحان الأول والثاني يكفيان في إزالة الإشكال، أما الثالث فإن الأمثلة فيه عن أمور لا ترتب عليها عقاب ولا جزاء، مثل اللون والأبوين وهذا. بس لو تابعت كلامي جيدا ما أشكل عليك. الأول قال لأنه ظاهر، والثاني لكن يقول الثالث يعني كأنه يقول غير مناسب. لا يا أخي، بل هو مناسب. أنا أقول لك: إذا كان الأمور التي لا اختيار العبد فيها كونه أسود أو أبيض، هل هذا من اختياره؟ خلق أبيض أو أسود ليس من اختياره، ومع هذا نسب إليه اللون فيقال هو أسود وأبيض والله خالق ذلك، فإنه إذن أولى فيما يتعلق بفعل الاختيار. هذا وجه الاستدلال يا أخي، ما أقول ما فيه أهمية، لا أنا جبت مخصوص فيه أهمية. بمعنى إذا أمكن أن يوصف العبد بشيء لا اختيار له به لأنه قائم به، فهو أسود وهو أبيض. فأولى إذن أن يوصف بفعل فعله اختيارا مع قولنا إن الله هو خالق ذلك. كلام واضح وبالتالي لا إشكال فيه. السائل يقول: هل في فرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة شيء واحد والإرادة منقسمة، بمعنى توجد إرادة هي بمعنى المشيئة نفسها، وإرادة أخرى بمعنى المحبة وهي تتعلق بالأمر الشرعي، بمعنى صلي صم، هذه هي الأوامر الشرعية والله يحبها. السائل يسأل عن المناظرة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي، أتينا عليها مرة من مرات هنا. ويسأل آخر يقول: هل توجد أفعال جبرية أم الأفعال كلها اختيارية؟ وهل الموت فعل أم لا؟ الموت فعل لأنه بقبض الروح، فمفارقة الروح للبدن فهذا موت. طيب، وأما بالنسبة للأفعال التعبير هو يا أخي يقولون: هل هناك أفعال اضطرارية واختيارية؟ هذا هو التعبير السليم. أما تعبيره بأنها جبرية واختيارية فهذا يقودنا إلى ما سبق البحث عنه سابقا فلا نعيد. لكن هناك أفعال اختيارية، نعم، كحضورك لهذا الدرس وإيمانك وصلاتك. وهل هنالك أفعال اضطرارية؟ نقول نعم، وهي ما سبقت الإشارة إليه سابقا، ولكن منه كما هو معلوم بداهة أن تكون أو ضربات القلب متحركة، أو منه رجفة من به حمى يرتجف، وهذا ليس اختيارا له، صحيح ولا من اختياره يرتجف، هذه الرجفة فعله ولكن ليست باختياره، مسبب عن حمى. وعليه فهنالك فرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية، والناس يعرفون ذلك ويميزون بين النوعين، وهو نصه من أجلة أهل السنة. لأنه إذا كان الأمر كما قال الجبرية فالأفعال كلها اضطرارية، ما في اختيار، صحيح، كلها اضطرارية، وبالتالي هذا مما تبطل به مذاهب الجبرية أو مذهب الجبرية. معذرة، نعود إلى الدرس الآخر ما يتعلق بالقواعد المسلمة.